حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأعتقكم الله من النيران وبلغكم ما تحبون وختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. نحن اليوم في العصر الرابع من أيام هذا الشهر الكريم. ربما سبحان الله العظيم بالأمس كنا نتبادل التهاني، الآن مرت هذه الأربعة أيام كلمح البصر. العجيب أني قرأت إحصائية أن ليلة دخول رمضان صلي في الرياض على 56 جنازة. لا إله إلا الله. يعني أنهم لربما البعض هنئ ولكنهما صام. 56 جنازة في الرياض، وأنا وأنت وأنت لم نكن معهم، هذا يقينا، لأننا الآن صحيح. نعم نتخاطب، ولذلك نقول نحمد الله كما كرم. سرعة رمضان عام 1436 هذا سيكون أسرع رمضان مر على كوكب الأرض، لأننا في آخر الزمان. الله أكبر. الشيخ الكريم، دعنا نتحدث هنا ونحن في الأمس، يعني قد كان هناك توطئة للحديث عن مدرسة رمضان في تعظيم الإخلاص لله عز وجل في قلوب العباد. ماذا لو ربطنا قضية الإخلاص بالعباد لله عز وجل بقضية المراقبة وهو موضوعنا لهذا اليوم؟ الإخلاص يقود كل طاعة، كل عمل فوق هذه أو فوق البسيطة يسير العبد به إلى الله، إذا لم يكن موجهه الإخلاص فإنه هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك الإخلاص إذا فقد في الطريق وأنت تسير إلى الله انقطع الوقود، فلن تستطيع أن تصل في الأصل. لما؟ لأن الله غني، ومن غناه أنه لا يقبل الشرك، ومن الشرك الخفي الذي خافه عليه الصلاة والسلام على أمته، الذي يدب دبيب النمل وعلى الحجر الأسود وأنت لا تراه، هو هذا الشرك الخفي. يوم أن يريد الإنسان بعمله شيء لا يرضي لرب العالمين، أو يريد ثناء الناس وتسميعهم. رمضان كما أنه مدرسة التقوى، وبما أن من مقاصد الصيام التي شرع لأجلها لعلكم تتقون، ألا وإن أسمى أحوال المتقين السائرين في درجة التعبد إلى رب العالمين أن أعمالهم لله خالصة، وهي صواب على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد الطمأنينة. أنا لا أدري يا شيخ، أنا لا أعلم، إذا كان لن يكافئك على الأعمال إلا الله، يعني ما لن يعطيك العمر إلا الله، لن يزيد في رزقك إلا الله، لن يلبسك العافية إلا الله، لن يعطيك الزوجة الصالحة إلا الله، لن إلا الله إلا الله إلا الله، إذن فلماذا تخشى غير الله أو ترجو خير الله أو تريد ثناء غير الله؟ يكفيك الله جل وعلا، والذي معه رب العالمين ما يستوحش الكلام. أنت إذا أردت الخلق من حولك مدحوا، أثنوا عليك، غردوا، صوروا، أخذوا لك صور الإعجاب ما شاء الله، وعطوك المباخر ومحبة وخشمك، والسلفي وسلفوه أو ما سلفوه ساق. ثم ماذا؟ أول سؤال تحت الأرض يفضح الحياة كلها. اللي تحت الأرض من ربك، واللي فوق الأرض السعيد يعرف ربه. فإذا عرف الله فوق الأرض كان تحت الأرض أبلغ الناس جوابا، هو ربي الله. ومن هنا عندما ورد في حديث عند الترمذي وغيره أنه أخبر الحبيب أن عمر رضي الله عنه إذا سأله منكر ونكير من ربك، قال ربي الله فمن ربكما. الله. شوف القوة الإيمانية هذه. والشيطان إذا سلك فج سلك الشيطان، إذا سلك عمر فج سلك الشيطان فجا آخر. إنها القوة الإيمانية التي تجعل الإنسان لا يرى في الحياة شيء جميل إلا الله. الله. فإذا رأى الإنسان رب العالمين بقلب محب له ومخبت، ولا تكفي المحبة حتى نصل إلى رضاه، لا بد مع المحبة خوف، ولا بد مع الخوف من رجاء، حتى تتوازن هذه الميزاب الأول والثاني والثالث فتسير. الإخلاص باختصار يا أخي والله بحساب بسيط جدا. أنا إذا كنت أعلم أنك لن تعطيني قط أثني عليك لماذا؟ يعني أنا بتسلف منك أبو عبد الله، وأدري أنك منت معطيني، وأدي الله يرحم والديك وجعلك في الجنة والله يكثر خيرك، وأنا عندي يقين أنه لم يعلم، خلها فيني أنا، أن تطلب مني المال ولم يعلم مني أنا أني أقرضت أحدا ولا أعطيت أحدا، وأني كلما ازداد الناس في مدحي ازددت في بخلي وفي شحي، ومن دخله كان آمنا مخباي مهو بالحرم، وتجد حاط. هذا الذي لو تجي تطرق الباب عليه وش يقول لك الناس؟ يا أخي مسكين أنت، مجنون مجنون. تطرق الباب يا أخي عسى ما يأخذ يد كذا سلمت عليها، تفقد أصابعك لا يكون نقصت منها إصبع، هذا لا يعطي شيء، هذا جموع منوع. لله المثل الأعلى. الخلق لا يعطون شيء، أرأيتم الخلق أعطوا نبضة حياة، مريض على السرير الأطباء حوله يريدون له نبضة ما ما ما ما ضر، لماذا؟ لأنها بيد الله، الخزائن بيد الله. لذلك المخلص هو رجل ريح نفسه وارتاح. والله إن من أكبر أبواب السعادة في الحياة أن تغسل يديك من الخلق وأن تسير إلى رب العالمين، وعجلت إليك ربي لترضى. أن تقول معي ربي، واللي معه رب ما يضيع. أسأل الله أن يرجع لنا وإياكم من المخلصين. اللهم أمين. الشيخ الكريم تحدث هنا عن مدرسة رمضان الإيمانية، ونحن قد اتفقنا مع مطلع هذه الحلقات المباشرة في أن نستلهم الدروس والعبر من هذه المدرسة الإلهية ومدرسة شهر رمضان المبارك لعلكم تتقون. دعنا نتحدث هنا عن جانب آخر. هنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا لم يقل الله عز وجل إلا الصلاة فإنها لي وأنا أجزي بها؟ لماذا كان الصوم هو مناط منح الأجور من الله عز وجل بلا تحديد؟ لأن الصوم عبادة تختلف عن سائر العبادات. بما تختلف يا شيخ؟ تختلف بأن الله جمع فيها أنواع الصبر كلها. ولأن الصبر مدرسة التوحيد، مدرسة التوحيد اللي سنتحدث عنه هي المراقبة. أولا الصبر، الله جعل الصابر لا حد لأجره قط، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل الصوم فيه أنك تصبر على طاعة الله، لأن الذي أمر الله، ولا من الذي يجعلك ما تأكل؟ أنت تركت الطعام لما؟ الشراب، النكاح. الثاني صبر على عن معصية الله، الإفطار معصية، الإفطار معصية فأنت تتركها. أيضا صبر على أقدار الله، وقد تكون مؤلمة عند البعض 15 ساعة، ولا تقيسون على أنفسكم. أنا اليوم أنظر في بعد صلاة الفجر إلى منتصف الضحى، بعض العمال لا زالوا بجواري يدقون الجدران ويحملون، لا زالوا في الشمس في القائلة، وتمر الطرقات تلقى اللي يبيع بطيخ واللي يبيع حبحب واللي يبيع في شمس، ومسكين تجد شفتيه قد احمدوا الله، فهي أقدار، فصبرك عليها هذا دليل إيمانك. مدرسة التوحيد، إذ أن الذي أمرك هو الله، والذي سيحاسبك هو الله، والذي اطلع على سرك وأخفى هو الله. لذلك كان الصوم لله جل وعلا. ثم إن الصوم يقود الإنسان إلى دوحة الإيمان كلها. الصائم مخبت، الصائم منيب، الصائم مصلي، الصائم باكي، الصائم متصدق. ولذلك عندما أتى رمضان قال لرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة من أثر الصيام. القرآن له مزية. لذلك نحن نقول لماذا رمضان، لماذا هو له جل وعلا؟ لأن رمضان محراب إيمان يقود الإنسان إلى أن يبلغ رضا الديان، بل إلى باب الريان. بل إن الصائم إذا صام يقفز في الدنيا قفزات في الأجر لربما لو مات قبل رمضان ما وصلها. الله أكبر. شيخ الكريم نتحدث هنا عن شهر رمضان المبارك، وليس الحديث فقط عن العمل الصالح في شهر رمضان، وإنما يجب أن نستفيد من شهر رمضان حتى نقوم من أعمالنا وأقوالنا على مدار شهور العام. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كيف يمكن أن نستثمر معاني هذه الآية العظيمة في تقويم سلوكنا وعجاجنا؟ أنا أريد أن أقدم بمقدمة أبو عبد الله. أنا أقول لا يوجد فوق الأرض مكان إلا وهو تحت التصوير. صحيح. يعني نحن فوق الأرض، المكان تحت المراقبة، تحت المراقبة. صحيح. وفي الحراسة المشددة. وكل لفظة، كل حركة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك فوق الأرض الإنسان الذي يريد أن يصل إلى درجات التعبد العليا، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذا لم يصل لمرحلة أنه كأنه يرى الله، فالمرحلة الثانية أن تعبد الله كأنه هو يراك، وفي كلا الأمرين تتحصل درجة الإيمان والمراقبة. نحن فوق الأرض، جميع الطرق في الحياة ظلام، أبواب، نوافذ، سر، كله عند الله علانية. حتى الطبقة الأرض التي نسير عليها، هذه الأرض التي نمشي عليها، تأمل في قول الحق إذا زلزلت الأرض زلزالها. لاحظ مشهد الآخرة، انتهاء الحياة، يوم أن تتلاطم الأمواج، يوم تنكدر النجوم، تنفطر السماء، تكور الشمس، كل الأرض تتغير، تبدل الأرض غير الأرض، وبرزوا لله. قبل ذلك زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قال الإنسان في ذهول ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تبدأ تكتب التقارير السرية. يا ربي فلان كان علي واختفى عن عيون الخلق وما استحيا من عينك. يا ربي أغلق الباب، بل الباب الذي أنت تغلقه سيتحدث. يدك التي تبطش بها وتلمس بها جوالك أو تتحرك بلوحة المفاتيح في اللابتوب معك ستنطق، اللابتوب نفسه سيتحدث، كل ما في الكون سيشهد. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذا أحبابي، بل أكبر من ذلك، نحن في الأرض، نحن المراقبة والتصوير، هناك ملائكة، هنا ملك وهنا ملك، لا ينفكون عنك إلا في حال دخول الخلاء، أما ما سواها فهم معك. هؤلاء الملائكة ملك للسيئات وملك للحسنات، وبعض المسلمين لم يملي على ملك الحسنات سنوات طوال حسنة، بل كلما عمل حسنة، وش رأيك في فلان؟ والله ما قالت، راحت شالها هذا وحطها عند واحد غيره، تحولت منه إلى الغير، نظر إلى الحرام تلذذ به. ملك الحسنات أو السيئات ينتظر قيل 6 ساعات علّه أن يتوب، ومع ذلك يضيف إلى الذنب ذنبا آخر ويزداد بعدا عن الله. لكن الشيخ لو كان التحويل مثلا عدم مراقبة الله عز وجل، كان التحويل كلمة مثلا واحد تكلم في شخص خصم من الحساب مباشر رسالة على الجوال، أتوقع أن أحده بيغتابه؟ أبدا. أنا أقول لك يا شيخ، أنت قل للناس الآن في صلاة المغرب، يا أخوان الله يجزاكم خير، قبل صلاة العشاء، قبل العشاء، اللي ناوي منكم يحش أحد أنا موجود، الله يجزاكم خير، تكلموا فيني، وكل كلمة تقولها بعطيك 50 ريال. يفيق الإنسان، ليه تعطيني؟ لأنك بستعطي صلاة وصلاتك أغلى من 50. الله. ولذلك مثل ما كرمت، لو جت رسالة قد تم خصم من تحويل محلي، ها؟ نعم. تحويل محلي من حسابك 500 ريال، لا خلها قيد مديني يا شيخ، أو قيد بالسالب. ها؟ وجاي تروح للبنك عسى ماشر، يا أخوان أنا ما نفذت أي عملية مصرفية، لا والله، والله قيل لنا أنك في مجلس فلان، أنت حدثت في فلان، فكان بدل ما ناخذ صلاتك حولنا 500. أنا أعتقد أن كثير من الناس سينفذ أرصدته. أعود إلى المراقبة، الملائكة أهم يا شيخ من المال، أنا أقول الحسنات ولا هنا مقارنة أبداً. ولا يمكن أن يقال، لكن المصيبة الكبرى يا أحبابي أن بعض الناس من كرمه أنه من أعوام طوال ما دخل رصيد الحسنات حسنة، مع أنه أول من يدخل المسجد أحيانا، وأول من يقرأ وينشر المصحف ويقرأه ويتصدق ويذكر سبحان الله سبحان الله، ثم يقول وهذا المذن، المذن جاء والله المذن الرأس الكبير، والإمام مش فيه الإمام، ثم يعطيه ما عندك أحد، والمكيفات الله إيش اليد اللي غيرها، والله يفعل أبو محمد أبو صالح أركدوا والله يجزاكم خير، أنتوا أول من دخل المسجد، لماذا توزعون حسناتكم؟ والبعض بالجوال، والبعض بالواتس ينكتون على بعض، بل البعض يا أبو عبد الله يغتاب شعب عدده 60 مليون، 40 مليون، 20 مليون، ما أدري ما الرصيد الذي ينفع يكفي تغطية 20 مليون. أعود للمراقبة، طبعا هذه بس مخرج إيماني جميل، أو حتى منطقة معينة، أو حتى قبيلة، أو قبيلة أو نوع من الناس. أنا والله ما أبي الحضر، أنا ما أبي البدو، أنا ما أبي الشمال، ما أبي الجنوب، ما أبي الشرق، ما أبي الغرب، أنا مسكين مسكين، أنت بيهم أو ما تبيهم، هم خلق الله وعايشين، سواء رضيت أم لم ترضى. ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. هنا أقول الملائكة أحباب استشعار أن الملائكة تكتب. والله أيها الأحباب إن من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، يعني لن تصل إلى الله ولن يقبل إيمانك ولن يقبل إسلامك ولا تسمى مسلم ولا تسمى مؤمن حتى تؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ثم قال وملائكته. أثر الإيمان بالملائكة يجعل الإنسان يعيد حساباته من جديد. يا أخوان والله لو أنا معي الريموت وناوي أحطها على قنوات غير طيبة، ووالدتي بجواري أضعها على قناة سيئة، أبدا مستحيل. أبوي جنبي، لا يمكن. لو أنا في غرفة وقيل لي ترى تفضل يوجد بها امرأة ويوجد بها كأس ويوجد بها شاشة، بس بعد يوجد فيها جهاز تصوير صغير، كاميرا صغيرة ترى كبر هذه، وترى أنا مصورينك، وسوي اللي تبي يا فلان. أسألكم بالله، يملي على الملائكة شيء شرا يراه غدا؟ وإذا قلت له ها عندك ها يشر فوق الكاميرا، لأن الكاميرا تراقبه. طيب أين الله؟ أين الله؟ أين مكوكب الكواكب؟ أين الله؟ ولذلك يا أخي الحبيب، الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار هم ثلاثة: بار وأمين وعفيف. العفيف بلغ به درجة الوصول إلى قضاء الوطر حراما أن جلس من المرأة مجلس الرجل من امرأته، ثم قالت هي له، لأنها ما أتته إلا للحاجة، قالت اتق الله. كلمة اتق الله تهز قلب المؤمن. صحيح. قام، ترك الدنانير، خرج، فقال بعدها: الله أعلم إن كنت قد فعلت ذلك مخافة وقوفي بين يديك، ففرج ما أنا فيه. فانفرجت الصخرة. العفاف يوسف عليه الصلاة والسلام، جميل وسيم، جمع الله في وجهه الحسن، بل شطر الحسن في وجهه، وتدعوه امرأة، هو عندها خادم أو هو رقيق في قصر العزيز، وتدعوه وتغلق الأبواب وتتهيأ له وتقول هيت لك، ثم كل أبواب المنكر تدعوه، ثم يتكلم بكلمة تساوي عمر واحد مسكين لا يخشى الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أليس بربك أنت؟ ألم يحسن مثواك أنت؟ معاذ الله، مسلسل المراقبة حتى تصل إلى درجة إذا خلوت بريبة في ظلمة والأمور منكشفة ثم تمكنت ثم تقول معاذ الله، هذه مدرسة تحصيل، ورمضان يحصلها. ولذلك الإنسان في نهاية رمضان، الذي عث طيلة رمضان، أما اللي يخوض، اللي يتزني عينه، الذي ما سكن لسانه، الذي ما صامت جوارحه، هذا مسكين. لكن الذي يصوم نفسه وعبد نفسه لله، هذا يا أحبابي لو تعرض عليه الفتن كلها، نساء العالم عواري. ولذلك يا شيخ، بعض الناس يمر جنبه امرأة ويقول له اللي جنبه ما شفت، كلا والله ما شفت، ما هو معك أصلا، ولا عنده في التفكير أن يضع عينه إلى امرأة، ما هو بمفكر أنه ينظر إلى عورة امرأة قط، لأنه عنده شيء أكبر، عنده شيء أسمى. ولذلك يقال أن عابدا من عباد مكة كان في جوف الحرم يتأخر حتى يخرج، وامرأة بغي لحقت به، ثم كشفت وجهها عن وجه كالقمر وقالت له فتنت بك. ماذا قال؟ ذكرها: أرأيت لو أن ملك الموت قبضك الآن، أرأيت لو أنك عند منكر ونكير، أرأيت لو أن النار قد جيء بها، ألا أرأيت لو أن الله جاء والملك صفا صفا، هل يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. ثم سترت وجهها وغطت وبكت وذهبت وسميت عابدة. أحبابي باختصار، والله لا نكهة للحياة حتى يكون العبد يراقب الله. الملائكة يكتبون، والكتاب دقيق في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكل إنسان يوم القيامة، شوف الفضيحة، الله لا يفضحنا، اللهم كما سترتنا فاغفر لنا يا أكرم الأكرمين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عروقه ونخرج له، يعني لابد أن تعلم بأن اللي قاعد ناسيه أحصاه الله ونسوه، أنت اللي ناسيه ذنوب قبل أسبوع ما ندري عنها، لكن هناك كتاب. وأبشركم حتى بس لا يكتئب البعض، أبشرك كل الكتاب الممتلئ بالذنوب، والله لو أقبلت على الله لجعله حسنات، لكن أقبل على الله، استحي من الملائكة. الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال استحيوا من الملائكة، استحيوا، فالحياء منهم. ولذلك بعضنا أحبابي يملي عليهم، أنا أتكلم عن بعض الأحبة، أقول لو مرت امرأة جميلة بل عارية، وقبل أن تخرج عليك كان لها زوج جبار ومعه سيف، ثم سل السيف ونظر فيك فقال انظر ستمر زوجتي الآن وتراها متعرية، لكن والله إن نظرت إليها بترتك بهذا السيف. يناظر يا أبو عبد الله، هل ينظر إليها؟ والله ما يرمش، ما يلتفت، ليه؟ خايف من زوجها. ما تخاف من خالقك الذي شق سمعك وبصرك. جميل. معنا اتصال من دولي من الجزائر. الأخت كريمة تفضلي. الأخت كريمة تفضلي. اي نعم معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي انت على الهواء. عندي أسئلة، بس قبل ما أطرح هذه الأسئلة أود أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على هذا البرنامج الذي يخدم الإسلام والمسلمين ويدعو إلى مكارم الأخلاق دون شك. ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ سعد العتيق عن وقوفه إلى جانبي وقتما كنت مريضة بالسرطان. لن أنسى أبدا تواضعك معي ودعائك لي بالشفاء يا شيخ. ويشهد الحسيب الرقيب أنني أحبك في الله، جعل الله مثواك الجنة بإذن الله. اللهم آمين. جزاك الله كذلك. الله يجزاك الخير. كذلك يا دكتور، يشرفنا أننا قررنا فتح مكتب للدعوة هون بالجزائر، ويشرفنا زيارتكم وحضوركم حفل الافتتاح للمكتب والمساعدة على نشر الدعوة إلى الله بإذن الله في الجزائر. ولهذا الأمر أريد أطلب منكم رقما جوال لأنه ضاع مني من مدة، وهذا لأتواصل معكم بخصوص هذا الأمر. الأسئلة. كذلك عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. أريد أعرف إيش يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وزكاه أزكى تسنيم، ما معنى من صام الظهر كله لا صام ولا أفطر؟ كذلك أريد أعرف كيف يرفعنا الصيام إلى جنة الخلد ورمضان مدرسة رمضانية ومراقبة ربانية دون شك. كذلك السؤال رقم ثلاثة، أنا لي جارة مريضة بالربو لا تستطيع أن تغتسل كل يوم، وهذا بسبب مرضها وضعف الإمكانيات لتتطهر للصلاة أو لقراءة المصحف يوميا. كذلك هي تريد أن تعرف كيف تستطيع أن تقرأ المصحف وهي جنب، وكيف تتطهر للصلاة في أيام رمضان هذه المباركة. يعني هي لا تستطيع استخدام المياه؟ لا، هي لا تستطيع بسبب أزمات الربو. طيب. وبسبب برودة الجو. طيب. كذلك الإمكانيات داخل المنزل ضعيفة. طيب تسمعي إن شاء الله توجيه الشيء. وحياكم الله في أمان الله. طيب شكرا جزيلا لك يا أخت كريمة، الله يعطيك العافية. معنا الأخ أبو فهد من تبراك، من تربة. تفضل. نعم. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الشيخ سعد بالله. معك الشيخ. الشيخ عند أسألك سؤال عن النيص، هل هو حرام ولا حلال يا شيخ؟ النيص؟ أيوه. طيب. أنا أروح في البر ونادم صيد، هو صيد. أي معروف معروف، خلاص تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ. جزاك الله. طيب. الأخت كريمة كانت تتحدث شيخنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام الدهر كله لا صام ولا أفطر. لا أعرف هذا الحديث، لا أعرفه، لكن معنى الحديث أو معنى الأثر التي نقلته أنه لا يسوغ للمسلم شرعا أن يصوم الدهر كله، ولذلك أفضل الصيام صيام داود أن يصوم عليه السلام، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك. ولذلك بعض الناس يصوم الدهر كله وهذا لم يثبت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الرهط الذين أتوا إلى بيته واستقلوا أعمالهم، فقال إني أصوم وأفطر إلى غيرها، فمن رغم عن من رغب عن سنتي فليس مني. طيب يا شيخ، بعض المرات مثلا الصيام من ثلاثة أيام من كل شهر، هذا ليس الدهر. الدهر المراد به أن يصوم الإنسان ولا يفطر قط. أقصد لو أفطر يوم وصام يوم ربما أنه لا يوافق هذه الثلاثة أيام. أي نعم. لا، هي الثلاثة الأيام التي من كل شهر اللي يسمى ثلاث البيض. الصحيح أنه يسوغ للإنسان أن يصوم مفرقة، أن تصوم مفرقة. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر من أول الشهر. جميل. يقول وما أدراني أن يبلغ أجلي إلى الأيام البيض، لكن أيام البيض يجوز الإنسان، بل هي من المشروع أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأن يتوالى في صيامه. الحقيقة سألت سؤال يعني يحتاج إلى إنشاء قناة كاملة، كيف يمكن استثمار شهر رمضان المبارك للفوز بجنة الخلد؟ بكل ما ذكرنا، وبأن يسأل الله الإنسان التقوى، وأن ينظر في مراد الله ومراد رسوله، فلا يقدم أمام أمر الله ورسوله أمرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومع دعاء الله جل وعلا، دعاء الله جل وعلا أن يثبت الله قدمه حتى يلقاه. ليست العبرة بجمال البداية إنما بتمام النهاية. الله أيضا تحدثت هنا عن تلك المريضة بالربو وأنها لا تستطيع استخدام المياه لضعف الإمكانيات في المنزل، وأن الماء مع البرد ربما أنه يسبب الضرر لها. من المبيح يعني مما يباح للإنسان عند الحاق الضرر بنفسه بسبب استخدام الماء أن الماء يلحق الضرر بالبدن أو يؤخر البرء، يكون مريض مثل نزلة برد أخرى والربو لربما ما استطاعت أن تتنفس أو لم يستطع المريض ذلك، فإنه يعدل بعد ذلك إلى البدل وهي التيمم ولله الحمد والمنة. والتيمم مبيح لما يبيحه الماء، لقراءة القرآن، للصلاة، للطواف، لكل أمر أباحه الماء أو الماء يرفعه فإنه يرفع. إلا أن إذا ارتفع الداء أو سخن الماء أو توفرت الإمكانات توقف التراب فلم يكن طهورا وتنتقل هي إلى الماء. سيدنا في هذه الحلقة أبو فهد من تربة يتحدث هنا عن حكم النيس. النيس أنا أسمع به لكني ما أعرفه. أنا ما أدري إذا كان، لكن ما أدري شبهه، هو هل له ناب؟ ما أدري، ولذلك أنا الحكم على شيء فرع على تصوره فلا أعلم. شيخنا الكريم، دعنا نتحدث هنا عن الوسائل المعينة على تفعيل دور المراقبة في ذات المسلم. سؤال أيضا يحتاج إلى قناة. الأمور المعينة على تحقيق المراقبة ذكرنا طرفا منها إخواني في بداية الحلقة والحلقة الماضية، يعني بدون مراقبة أنت تعيش سجين هواك. شوف، لاحظ الذي يراقب الخلق، اللي يراقب الخلق يا أخوان تجده دائم زائغ البصر، غير مطمئن، خايف من هذا، خايف على وظيفته، خايف على أبنائه، خايف أن يراه. إذا قطع، لاحظ اللي يقطع الإشارة، مع قطع الإشارة لا يجوز، تجده في قلق، يناظر في المراية اليمين واليسار، ولو شاف السفتي عض البرطم وقال ضعنا ووقف، تجده دائما مخطئ ويلاحقه الناس. كذلك الحياة مع الله جل وعلا، العبد الذي يراقب الله جل وعلا في أمن، في طمأنينة، في أنس، لا يخشى إلا الله. كيف أصل إلى المراقبة؟ أولا وذكرتها من أولا أن تعرف الله، وأن تعرف الله منهج حياة، كما أن الله سيسألك عنه جل وعلا تحت الأرض، وأول سؤال من ربك، ويقود هذا السؤال كل الأسئلة في الحياة. يعني لو أردت أن تعرف ما السؤال الذي يتعلمه الطفل في أولى ابتدائي ويحتاجه طالب الدكتوراه ويحتاجه الشايب أبو 90، هو من ربك الله. وتختصر الحياة كلها وثقافاتها وعلمها أن تعرف الله. كيف تراقب الله؟ أن تعرف الله. نحن عرفنا أن كاميرا ساهر تصورنا إذا أسرعنا وتخالفنا، ولذلك إذا سفتي وعلوم وكشر باليدين وتلقاه المكتوب 80 ويمشي 60، يا أخي 80 طيب، لا الاحتياط طيب صحيح. طيب احتياطك هذا الطيب لماذا لا يكون مع الله؟ والطريق مع الله عز وجل مراقب، يعني حقيقة عليه كما قلت، هو هناك ملائكة، هناك أرض، هناك جوارح، هناك عين، وهي صحيح. الأمر الثاني كيف أتحصل المراقبة؟ استشعار أن كل ما حولك سيشهد عليك. الله. هذا أخوة أحبابي، والله إنه يجعل المؤمن يراجع نفسه صحيح. كل ما حولك في الكون يشهد عليك، باب غرفتك، يدك، الأرض التي ستحدث أخبارها، أي تحدث عما فعل أبنائها. طبعا الأرض أمنا، نخلقنا من الأرض صحيح. والآن سنعود إذا أجداد أحياء وأمواتا، فنحن كفاتة تحتها، نحن مخلوقين منها، وهي ستتحدث. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان يوم القيامة يأتي إلى ربه فيقول: ربي، أي ربي، إني لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي. الملائكة، الصحف، أنا، فيختم الله على فيه، ثم تبدأ الجوارح تنطق: أنا للباطل مشيت، أنا للباطل طبطشت، أنا للباطل نظرت. ثم بعد أن يختم يطلق لسانه فيقول: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل أو جاهد، أو كما ورد في الحديث. معنى ذلك استشعار أن ما حولك سيشهد عليك. ويا أحبابي، يلي تغلقون البيبان وتغلقون الأبواب وتطفون اللمبات وتسافرون خارج، بعضهم إذا سافر قال دير ما تعرف بها أحد، سو بها اللي تبي، وما حد يراني ولا أعرف في أرض وأغير من مظهري. أحبابي، الله رب السماوات والأرض. الأرض اللي انت تدرج فوقها ستشهد أي بقعة من بقعها. استشعر يا صاحب الأرقام السرية، ترى بعض الجوالات لو تقول الإنسان عطني جوال، لماذا أحبابي ما حد يمنا ياخذ جوال الثاني يا شيخ؟ مستحيل، وخاف يفتح الاستوديو، خاف، ها، خاف خاف خاف خاف خاف، هذا خوف، هذا يجعله من الله وتأمن. لكن يا شيخ، ترى بعض المرات يعني يكون هناك أسرار ربما الإنسان ليس فيها محاولة. أنا لا أتكلم عن صاحب الصور الخاصة، واحد في البر، واحد إن جالس مع إخوانه، مع أني أنا أقول إياك أن تجعل في جوالك صورة محرم من محارمك، لأنه مو بشرط أنه يأخذها فلان من الشاحن، قد يسقط منك ويسرق ويسرق وقد يدخل عند بعض جهة أجهزة أو شركات أو مؤسسات صيانة الجوال ويأخذ نسخة احتياطية كاملة عما في ذاكرة جوالك أو يأتي منها هؤلاء الهكرز الذين يتلصصون على شرائح الناس أو هكذا فيسلب منه كل ذلك. لكنني أقول هذا الخوف والقلق إذا فقدت الجوال أو إذا وقع في يد آخر، أو تصور قاعد ينظر فتحرك الباب، أحبابي يجي في قلب الخائف، القلب يقرقع، مو بقرقع، يوصل إلى الكاميرا هذيك ويرجع، ها هذه القرقعة هذه اللي سماها أبو عبد الله قرقعة، قرقع عليه يعني، هو مخلوق يا أخي مخلوق يعني. وبعدين يعني حتى لو رأك على منكر تقول له والله تعلم، وها هو يمكن أو إنه يسكت أو يسترك ولا ها صحيح تنفض الصداقة بينكم، لكن يبقى أين الله؟ أين الله؟ هذا لا يضر ولا ينفع هذا العبد مسكين صحيح. أين الله؟ ولذلك إذا كنا نخشى يا أحبابي من فضيحة، يا أحبابي مثال، لو أن إنسانا يزاول منكرا في بلد من البلدان فقام أحدهم فصوره بجواله في فندق في شقة في شارع، ثم اتصل عليه وقال أيها المغفل عندي لك هذا المقطع فأرسله، ثم ابتدأ يساومه عليه، أليس بعض الناس من ضعفه يعيش ذلا بين يدي هذا الذي سرق منه موقفا فصوره؟ صحيح والله يذله، سدد فاتورة، اشحن، عطني جوال، ابتزاز، ابتزاز. والابتزاز هذا حتى فتياتنا التي الله يهدي قلوبهم يربط على قلوبهم يحفظ أعراض بناتنا اللي أحيانا يأتيها ذئب وتبدأ تراسله، هذه المرأة كم تجلس في عذاب ومع الهيئات، الله يسدد أسود الهيئات ويبارك في أعمارهم، وأخذ لي صور وأخذ لي، عاشت الذل يوم أن انكسر ستر الله في موقف واحد. فما بالك يا أخي إذا فضح العبد بين يدي الخلائق يوم العرض الأكبر، يوم العرض، يوم الشهادة. وهذا الثاني فيه اتصال، معنا اتصال ثم نعود إن شاء الله لاستكمال الثالث بإذن الله. معنا الأخت منابع من مكة المكرمة، تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. السؤال ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ معك يسمعك. بسأل سؤال يا شيخ لو سمحت، الحين أنا بدي أخذ من القرض من المكيفات، يعني هي ربا والجوز ولا ما يجوز؟ لو تعيد السؤال. تعيد السؤال يا أخت منابع. أنا بدي أخذ من المكيفات قرض، يعني يدوا قرض، يعني قام زاد علي المبلغ، يعني زي قال لي يبيعونك عندهم 10 على 19,000، هل يعتبر هذا ربا أو لا؟ هنا مكيفات، يعني يعطونك مكيفات وأنت تأخذينها فتبيعينها تسيلين السنتين. لا لا لا، يدوني فلوس طوال، يديني شيك وأصرف أنا الشيك هذا، بس أسدد لهم بدل ما تكون 10 تكون 19. طيب والمكيفات هل تأخذينها وتبيعينها على طرف آخر أو تبقى؟ لا ما أخذها، يديني بدالها فلوس، أحط يدي على المكيفة ترسلني أنا بعتها عليهم. طيب تسمعني إن شاء الله توجيه الشيخ. معنا الأخت أم عبد الله من العاصمة، تفضلي. أم عبد الله تفضلي. السلام ورحمة الله. هلا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي بسألك يا شيخ، لو شريت تمر واوزعه على يعني قرايبي واعتبره صدقة، هل يجوز؟ هم مو محتاجين. طيب. وتفطير صائم، اعتبره تفطير صائم وصدقة، هل يجوز؟ طيب اللي يسمونه عشاء والدين يا شيخ. طيب تسمعين توجيه الشيخ. لا مو غير عشاء والدين. طيب تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا. الأخت منابعة تتحدثون عن مكيفات، تضع اليد على المكيف. هذه يا شيخ حيلة قديمة من أيام يسمونها عندنا في المملكة في الرياض الجفرة يعني اللي حط يدك على قهوة، حط يدك على صابون، حط يدك على كذا، والتلقى الأكياس لها 20 سنة، وهي أصلا مهيب لا صابون ولا قهوة، هي كلها حتى المكيفات هذه أكيد بدون كمبرسرات، هذه موجودة لأنها هي حيلة أو بارد بس بدون حار، هي أو أنها منتهية صلاحيتها ما تعمل. أقول التورق، طبعا هذا يسمى عملية التورق، التورق جائز عند الحاجة عند كثير من أهل العلم، بشرط بضوابط أن يكون البائع قد ملك العين قبل أن يبيعك. جميل. ثانيا ألا تكتب العقد معه إلا بعد ملكها. خلنا نضع على شيخ وضع المكيفات الآن. لا، البائع الأول يكون مالك المكيفات، هو قد ملكها. جميل. لكنه سيبيعها. الشرط الثالث أن يبيعك إياها وأن تستطيع أنت أن تحوزها إلى رحالك. يعني تنقل المكيفات على على على تريلا، على سيارة نقل، ثم تذهب وتبيعها بشرط ألا تبيعها عليه. أختي ماذا تقول؟ ضع المكيفات، بعتي بعتها على طول، في النهاية هو البائع والمشتري. هذا أقبح من الربا، لأنه تحايل. أقبح لأنه ربا وعينة وفيه حيلة، اجتمعت الكبائر الثلاث فيه كلها. عينة أي نفس عين المباع عادت إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. لكن الشيخ لو وجدت زبون مثلا وأحضرته وقلت مثلا هذه المكيفة أمامك الآن اشترها، لم نقولها يجوز، بشرط أن لا يكون الزبون اللي أنا الآن أحضره متفق. أن لا يكون قد تواطأ مع البائع الأول. أي مثل الآن بعضهم يقول: أبو محمد بع ونشتري، ثم إذا أتى زبون بعت أنا وانت اشتر، وفي النهاية تصير الحيلة ثلاثية تدور. تدور. هذا حرام، والمال الذي أخذ حرام، وهذا لا بركة فيه. فابحثي عن تورق غيره إن كنت مضطرة. اشتري سيارة، اشتري أي أمر، لكن بشرط تحوزينه. ثم إن هناك من الحيل التوكيل. التوكيل ما هو؟ البائع نفسه يبيعك ثم يقول: وكلني. طيب عطني البضاعة يا أخي، لا تتعب نفسك ولا تتعبنا. فإذا قلت: لا أنا لن أوكلك، أنا أريد. ولا يجوز توكيل البائع، لأنه متهم في أن يشتريها هو. صح، هو متهم. ولذلك بعضهم لو قلت له: لا أنا أصر على استلام العين، قال: جل آسف ما عندنا شيء، لأنه في الأصل ما عنده شيء. هو في الأصل ما عنده شيء. ولذلك احذروا، فبعضنا يأخذ المال لأجل أن يطفئ حاجة فتتواقد عليه نار الربا، فتكون تحرق الأخضر واليابس والحلال وما أبقى، وتحيل حياته إلى جحيم. إلى جحيم، هذا حرب لله. صحيح. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. أنا أمس كثير من الأئمة في المملكة العربية السعودية كانوا يرددون هذه الآية، يعني ربما أنهم بدأوا بداية واحدة مع أول ليلة ثم يعني وقفوا عند هذه الآية العظيمة. الحقيقة أن القرآن الكريم كله يهز الفؤاد، هذه الآية عظيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، اللي يحذر الآن ويخوف ليس إنسان قد يعجز، ليست دولة عظمى، إنما الذي يحذرك ويخوفك هو الذي شق سمعك وبصرك، هو الذي إذا قال للشيء كن فيكون، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ثم إن ورد في الحديث أن الربا الزنا أعظم منه، بل الزنا بالأم أعظم. لهذا أحبابي إياك أن تعتقد أن ماء البحر يرويك. المال الحرام، المال الحرام لا يروي لا يغني. ولذلك أختي وأقول للجميع: راقبوا هذا الريال، فما نبت من سحت فالنار أولى به. نعم. الأخت أم عبد الله تتحدث عن توزيع التمور على الأقارب وإن كانوا أيضا من الأغنياء. هذه أيضا ذكية، عندها ذكاء، تقول: سأوزع التمر حتى إذا أفطروا عليه كان الأجر لي. أولا إذا كان بنية الصدقة فلا، الصدقة ما تحل في غني. هذا التمر يدخل مدخل الهدية، مدخل الهدية، مدخل صلة الرحم، تؤجر عليه، تؤجرين عليه. هل لك أجر إفطارهم إذا أفطروا؟ الصحيح أن الهدية إذا أهديت ملكها يملكها الذي تهدى إليه، ثم تنقلب له، يصير كأنه اللي شراها. ولذلك أنا أقول لأختي: إذا كنت تريدين هذا الأجر، وهذه ما شاء الله التفكير الجميل الإيجابي، فاجعليه للفقراء، اجعليه في الجمعيات، اجعليه في مشاريع التفطير، المساجد القريبة، المساجد. قولي لهم: التمركم عندي. فقد يفطر 200 و300 و500 على تمر تقدمينه. أما ما قدمتيه للأسر للجيران ولا للأرحام فهو هدية، وإن شاء الله من الصلة التي يصلك الله بها. نحن نغدو ونروح بين أسئلة المستمعين المشاهدين الكرام وبين أيضا موضوع هذه الحلقة. دعنا نعود إليه الشيخ الكريم. في هناك مقولة عظيمة جدا لأحد السلفية مستوحى من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن المعصية لذتها تفنى وتبقى السيئة، بينما الطاعة لا نقول المشقة لكن نقول التعب الذي يبذل يفنى وتبقى الحسنة. كيف يمكن أن نستثمر هذه الحقيقة في تعزيز جوانب المراقبة لله عز وجل؟ أحسنت. قضية أحبابي أن يعتقد إنسان أنه إذا عصى خالق السعادة والفرحة ممكن أن يسعد، هذا قانون شيطاني أبعده عن رأسك. الله إذا حرم أمرا لا يجعل عقب هذا الأمر إلا الحسرات، لكن يعني يعيش لذة، هي لذة وقتية، لذة وقتية. لو قيل للإنسان خذ هذا 1000 ريال لكن ترى سنجلدك 1000 جلدة، ترك 1000 ريال. صحيح. وشبيب هذه ثاني صوت تروح لذة 1000 ريال، أو قد أعالج بألفك هذا آلام ظهري بجلدك هذا. لذلك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تذرون الآخرة. ولذلك العاجلة بعضنا يريد هات يا ابن الحلال انبسط الآن وسع صدرك والآخرة مستاخرة. هذا حديث رواه ابليس، وربك غفور رحيم، غفور رحيم، ولا تشددون علينا. ومن شدد عليك؟ نحن نقول إن عصيت الله وأعطاك السعادة وأطاع فلان الله وأعطاه السعادة، هذا ظلم ولا مو ظلم؟ الله عادل جل وعلا، حاشا ربي أن يكون ظالما. إذا رب العالمين أمر ألا تقترف الزنا، ألا تقترف الحرام، ألا تترك الصلاة، ألا هذه الأوامر والنواهي معناها أنك إذا قمت بها كانت الحياة سعادة، وإذا لم تفعل سجنك في صدرك، عذبك في حياتك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لاحظ الضاد النون الحروف حتى يا شيخ لها جر صوتي، ربما أنه مخيف، مخيف وتبدأ على نعم يبدأ الإنسان وهو ينطقها في ضنك. صحيح. ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم لذة. وبعدين يا أحبابي، قال الإمام أحمد لابنه عندما قال له قد انقطع شسع نعله أريد أن أصلح نعلك يا أبتي، قال دعه نعل دون نعل. قال متى الراحة؟ قال عند أول قدم نخطو بها إلى الجنة يا بني هناك الراحة. الله. هناك الراحة. إذا ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا واستقبلتنا ملائكة الرحمن هناك الراحة. أحبابي رمضان الماضي تشعرون بضمائه؟ ما نذكره. صحيح. اللي حجوا البيت الحرام تعبوا ورموا الجمار وذهبوا، الآن بعد ما ناموا 3 ساعات وأخذ ترويشة جميلة وتطيب وسلم على الناس، ها قال والله الحمد لله. صحيح. وتناول وجبة جميلة من وجبات تناول وجبة جميلة كما قال أبو عبد الله. صحيح. وارتاح واطمأن، مع أن ما شاء الله مكة يوجد فيها من الطعام ما لا يوجد في غيرها، يجبى إليها ثمرات كل شيء. أقول نعم نعم التعب ينتهي والأجر يبقى، وطوبى لمن ادخر أيامه عند الله. الله أكبر. شيخ الكريم، رسالة أيضا للتجار، نعرف أن هناك حديث التجار هم الفجار، أو له يعني لعلك تتحدث عنه، هناك استثناء لهم، هؤلاء الذين يرفعون الأسعار ولا يراقبون الله عز وجل، ربما يكون هناك غش وتدليس في بضائعهم. والله أنا إذا كان جمع المال نقول لي أحبتنا أخواننا التجار، وترى الأمة التي ليس فيها تجار لا ترعى مصالح الخير فيها، تراهم يرعون خيرا كثيرا. لكن نتكلم عن التاجر ذاك الأناني الذي لا يعيش إلا لنفسه ويقتات على عرق الناس ويكذب ويزور ويدلس ويريد أن يسمن رصيده ولو على حساب المساكين والأيتام والمحاويج والمديونين. ونقول أحبابي الدين الذي قد استشرى في حياة كثير من الناس، يعني تجد أن بعض الآباء أحبابي راتب 10-15-20 وعلى الحقيقة لا يأخذ منه إلا 1000 أو 2000، والبقية عند بقالة وعند بنك وعند راعي مكيفات وراعي صابون تايد وراعي بطاقات سوا، وتلقاه متسلف نعم ورز وغيره. تجد بعض الآباء الآن يفقر والفرحة قد رحلت من قلبه لأنه قد حمل هم العيد، ويا الله استطاع أن يجلب لأبنائه إلى 15 فقط طعامهم. أقول للتجار لا نقول فلتكسد تجارتكم، ما نقول لا تربحون أو لا تكسبون، يكفيك أن تأخذ 20%, 10%, 5%. ونعم بعض التجار يقول ما نقدر 10، بعض البيع نعم لكن هذا يكمل هذا. صحيح. فنقول يا اتقوا الله في المؤمنين، ثم اعلموا أن الأهم من المال وجمعه البركة، فليكن أموالكم مباركة. ثم إني تسمح لي سؤال هنا، تجار الملابس أيها الأخيار أيها الصالحون يا مسلم، لماذا تجلب لبنات المسلمين العاري؟ لماذا لا تجلب لبنات المسلمين ما يكشف عوراتهم؟ أين مراقبة الله؟ أين مراقبة الله وأنت تعري بنات المسلمين وتكون كالشيطان الذي وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما؟ لماذا تبدي سوآت المسلمين؟ تقول الناس يبغون كذا؟ لا، الموضة العامة الستر، ونحن نفرض على نساء المسلمين الستر، ولو أن أتينا بفساتين جميلة وملابس راقية جدا جدا عبر الموضة، لكن ما الساتر؟ مكسي، لماذا شانيل؟ ولماذا تخرج ربع الساق، نصف الساق إلى الفخذ، أو الملتصقات، أو تجد ملابس كثيرة بلا أكفاء أكمام، لابد يخرج الصدر يخرج. لذلك أقول إخواني يا تجار، الله يبارك لكم في أموالكم، ارحموا أمة محمد في سترها وفي رحمة فقيرها. أينهم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فلترخيه شبرا فلترخيه ذراعا. هذه للمرأة. للمرأة نعم. وكانت بعض الصحابيات ترخيه ذراعا حتى مبالغة ألا تخرج ألا يخرج منها شيء. هنا أختم في دقيقة، ربع دقيقة. عائشة رضي الله عنها عندما قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم هي في غرفتها، وقبر الصديق معه، كانت تضع خمارها في غرفتها، فلما أنقبر عمر كانت تلبس خمارها وهو ميت تحت الأرض. أي ستر! أنت حفيدة تلك الصالحة، أمي وأمك، قرة عيني وعينك، الصديقة رضي الله عنها، فالستر الستر. الله أكبر. إذن مشاهدين الكرام، كنا وياكم في هذه الحلقة في حديث ماتع مع صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، عضو الدعوة المتعاون في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عن مراقبة الله عز وجل، وعن استثمار هذه المدرسة الرمضانية العظيمة في مراقبة الله عز وجل وتعزيز هذه الجوانب المباركة، من خلال أيضا العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مراقبة هذه الأدلة العظيمة واستخلاص الدروس والعبر، حتى تكون خير معين في طريقنا إلى الله عز وجل ونحن نغذ السير عليه. كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل لشيخنا الكريم على ما أبان وبين في هذه الحلقة. الشكر موصول لأخي وزميلي معد هذه الحلقة فهد العتيبي، وكذلك مخرجها شكري الشهري وكافه الزملاء طاقم البرنامج. نلقاكم إن شاء الله عصر الغد وحديث متواصل عن مدرسة رمضان العظيمة مع شيخنا سعد العتيق، فكونوا معنا تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.